الفصل السادس في خلق العدل والاعتدال. المسلم يرى أن العدل بمعناه العام من أوجب الواجبات وألزمها، إذ أمر الله تعالى به في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، سورة النحل. وأخبر تعالى أنه يحب أهله في قوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، سورة الحجرات. والإقساط العدل، والمقسطون العادلون. وأمر به تعالى في الأقوال كما أمر به في الأحكام، قال تعالى: وإذ قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، سورة الأنعام. وقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، سورة النساء. ولهذا يعدل المسلم في قوله وحكمه، ويتحرى العدل في كل شأنه، حتى يكون العدل خلقا له ووصفا لا ينفك عنه، فتصدر عنه أقوال وأعمال عادلة بعيدة من الحيف والظلم والجور، ويصبح بذلك عدلا لا يميل به هوى ولا تجرفه شهوة أو دنيا، ويستوجب محبة الله ورضوانه وكرامته وإنعامه، إذ أخبر تعالى أنه يحب المقسطين، وأخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كرامتهم عند ربهم بقوله: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، أخرجه مسلم. وقال: سبعة، يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله تعالى، ورجل معلق قلبه في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، أخرجه البخاري. وللعدل مظاهر كثيرة يتجلى فيها، منها: واحد، العدل مع الله تعالى بأن لا يشرك معه في عبادته وصفاته غيره، وأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، ويشكر فلا يكفر. اثنان، العدل في الحكم بين الناس بإعطاء كل ذي حق حقه وما يستحقه. ثلاثة، العدل بين الزوجات والأولاد، فلا يفضل أحدا على آخر، ولا يؤثر بعضهم على بعض. أربعة، العدل في القول، فلا يشهد زورا ولا يقول كذبا أو باطلا. خمس، العدل في المعتقد، فلا يعتقد غير الحق والصدق، ولا يثني الصدر على غير ما هو الحقيقة والواقع. وهذا مثال عال للعدل في الحكم. بينما عمر بن الخطاب جالس، إذ جاءه رجل من أهل مصر فقال: يا أمير المؤمنين، هذا مقام العائذ بك. فقال عمر: لقد عذت بمجير، فما شأنك؟ قال: سابقت على فرس ابنا لعمرو بن العاص، فسبقته فجعل يقمعني بصوته ويقول: أنا ابن الأكرمين. فبلغ ذلك عمرا أباه، فخشي أن آتيك فحبسني في السجن فانطلقت منه فهذا الحين جئتك. فكتب عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص وهو أمير على مصر: إذا أتاك كتابي هذا فاشهد الموسم أنت وولدك فلان. فقال للمصري: أقم حتى يجيء. فقدم عمرو فشهد الحج. فلما قضى عمر الحج وهو قاعد مع الناس وعمرو بن العاص وابنه إلى جانبه، قام المصري فرمى إليه عمر بالضربة وضربه فلم ينزع، حتى أحب الحاضرون أن ينزع من كثرة ما ضربه. وعمر يقول: اضرب ابن الأكرمين. قال: يا أمير المؤمنين، قد استوفيت واستشفيت واشتفيت، قد استوفيت واشتفيت. قال: ضعها على صلعة عمرو. قال: يا أمير المؤمنين، قد ضربت الذي ضربني. قال: أما والله لو فعلت ما منعك أحد حتى تكون أنت الذي تنزع. ثم قال لعمرو: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ ثمرة طيبة للعدل. من ثمرات العدل في الحكم إشاعة الطمأنينة في النفوس. روي أن قيصرا أرسل إلى عمر بن الخطاب رسولا لينظر أحواله ويشاهد أفعاله. فلما دخل المدينة سأل عن عمر وقال: أين ملككم؟ فقالوا: ما لنا ملك، بل لنا أمير قد خرج إلى ظاهر المدينة. فخرج في طلبه فرآه نائما فوق الرمل وقد توسد درده، وهي عصا صغيرة كانت دائما بيده يغير بها المنكر. فلما رآه على هذه الحال وقع الخشوع في قلبه وقال: رجل يكون جميع الملوك لا يقر لهم قرار من هيبته وتكون هذه حالته، ولكنك يا عمر عدلت فنمت، وملكنا يجور، فلا جرم أنه لا يزال ساهرا خائفا. وأما الاعتدال فإنه أعم من العدل، فهو ينتظم كل شأن من شؤون المسلم في هذه الحياة. والاعتدال هو الطريق الوسط بين الإفراط والتفريط، وهما الخلقان الذميمان. فالاعتدال في العبادات أن تخلو من الغلو والتنطع والأعمال والتفريط، وفي النفقات الحسنة بين السيئتين فلا إسراف ولا تقتير، ولكن القوام بين الإسراف والتقتير. قال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. سورة الفرقان. وفي اللباس حد بين الفخر والمباهاة ولباس الخشن والمرقعات، وهو في المشي حد وسط بين الاختيال والتكبر وبين المسكنة والتذلل، وهو في كل مجال وسط لا تفريط ولا شطط. والاعتدال أخو الاستقامة، وهو من أشرف الفضائل وأسمى الخلائق، إذ هي التي توقف صاحبها دون حدود الله فلا يتعداها، وتنهض به إلى الفرائض فلا يقصر في أدائها أو يفرط في جزء من أجزائها، وهي التي تعلمه العفة فيكتفي بما أحل له عما حرم عليه، ويكفي صاحبها شرفا وفخرا. قول الله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لاستقيناهم ماء غدقا.